الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب فقه السنة بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، آمين رب العالمين. لقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 190، وطبعا احنا لسه ماشيين بفضل الله سبحانه وتعالى في احكام الجنائز، ويعتبر لقاؤنا الليلة في احكام الجنائز برقم 24. فان شاء الله كنا وقفين عند مسألة مهمة جدا، وهي دفن اكثر من واحد في قبر. بعد ما اتكلمنا في اللقاء اللي فات عن عدة منهيات ومحظورات حظرها ومنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا أن نسمع ونطيع لرسول الله وأن نسلم. فالمؤمن دائما يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. وأما المنافق فكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فنسأل الله أن يشرح صدورنا للحق، وأن يجعلنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا، وأن لا يجعلنا من الذين يقولون سمعنا وعصينا. طيب يا حضرات، نشوف بقية المسائل التي تبقت لنا في كتاب الجنائز. المسألة اللي هنبدأ فيها دفن أكثر من واحد في قبر. والأصل يا حضرات إن إحنا لما نيجي ندفن الأموات نضع ميتا واحدا في القبر، يعني ما نحطش اثنين في القبر. ده الأصل، ده عند السعة على القبور اللي هي مبنية على السنة، بيشق في الأرض والأرض واسعة المفترض، وفي الصحراء وغيره، وبندفن ميت في القبر. إنما نحط اتنين في القبر، نضع اتنين في القبر، ندفن اتنين في القبر، تلاتة في القبر، أربعة في القبر، ده عند الضرورات والأزمات والشدائد. لكن في الأوضاع اللي احنا فيها في بعض البلاد، طبعا الأرض غليت وضاقت غلا سعرها، وضاقت مساحتها، وضاق على الناس أمرها، ففي هذه الحالة زي ما قلت لحضراتكم الشريعة بتاعتنا عظيمة جدا جدا، وضع العلماء قواعد وأصولا نسير عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي منها القاعدة اللي احنا كلنا حظينها وعارفينها: الضرورات تبيح المحظورات. لكن دايما الكل بيقول القاعدة ده وما بيجيبش تكملة القاعدة. فتكملة القاعدة إيه؟ والضرورة تقدر بقدرها. لأن بعض الناس بقى بيفتح البحر يقول لك إيه؟ الضرورات تبيح المحظورات، وموسع أوى أوى أوي في إيه؟ في المخالفات والمنهيات والمحرمات. لا، والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى إن إحنا ما نتناولش من الممنوع والمحظور إلا اللي إحنا محتاجينه بس، على قدر الحاجة والضرورة. فهدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإن دفن أكثر من واحد كره ذلك، إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد. إيه الدليل على الضرورة؟ حتى الضرورة نفسها لا دليل بفضل الله سبحانه وتعالى. الدليل ما رواه أحمد والترمذي وصححه، أن الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: يا رسول الله، أصابنا جرح وجهد. يعني طبعا انتوا عارفين يا حضرات في غزوة أحد ايه اللي أصاب المسلمين، وقتل عدد كبير من صحابة النبي الكرام رضوان الله عليهم، وكان في جراحات شديدة، فكان صعب جدا إن هم يدفنوا في واحد فقط في القبر. فكيف تأمرنا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا، يعني احفروا القبور يعني، وأوسعوا، وسعوا القبر، بدل ما هو بياخد واحد ممكن ياخد اثنين وثلاثة واربعة، احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. يبقى دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يدفنوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، بس ده كان لإيه؟ عشان الضرورة والحاجة. يبقى الضرورة تقدر بقدره. قالوا فأيهم نقدم؟ قال أكثرهم قرآنا، أي نقدم أو قدموا أكثرهم قرآنا، يعني اللي يقدم أولا هو إيه؟ الأحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن، كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، ده برضه خلاف الأصل. خلي بالكوا يا حضرات، الأصل أن الرجال لهم قبور وأن النساء لهن قبور، يعني المرأة لا تدفن مع الرجل، ده هدي السلف، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. لكن هل يجوز دفن المرأة مع الرجل؟ نعم، إذا كان لضرورة، لما يكون في ضرورة شرعية يبقى في الحالة دي يجوز. ولذلك هنا جاء الأثر اللي في مصنف عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل، يعني الرجل يبقى في المقدمة، في مقدمة القبر، وتجعل المرأة وراءه، تبقى المرأة خلف الرجل في الستر. طيب مسألة أخرى، الميت في البحر، لو افترضنا أن احنا راكبين سفينة والسفينة دي أو قارب أو غيره، والسفينة دي مش هتيجي على البر إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، واحد مات، ماذا نصنع؟ والله لو قدرنا، كلام العلماء كله منصب على إننا لو قدرنا إن احنا نحافظ على جسد الميت من التغير والتعفن لغاية ما نوصل البر ندفنه في البر، فكلهم متفقون على أنه ينبغي علينا أن نفعل ذلك، يبقى يجب على اللي في السفينة أنهم يعملوا كده. لو كان فيه طبعا زي الأجهزة الحديثة في تلاجة أو في غيره تحفظ جسد الميت، يبقى في الحالة دي يجب حفظ جسد الميت لغاية ما نوصل البر وندفنه. لكن بقى لو ما فيش وخشينا على هذا الميت من التعفن والتغير، فماذا نفعل؟ تعالوا حضرات نشوف أقوال أهل العلم. قال في المغني الوليم بن قدامة، قال إذا مات في سفينة في البحر، فقال أحمد رحمه الله ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء والحسن. يبقى كلام الإمام أحمد رحمه الله مع كلام جماهير الأئمة والعلماء على إن إحنا لو مش مضمون كلامهم، إن إحنا لو مش خايفين عليه، لو قدرنا نحافظ عليه يعني من التغير، يبقى يجب علينا إن إحنا ننتظر لما نيجي البر وإيه وندفنه في البر. لكن الإمام أحمد بيقول لو إحنا مش هنقدر نعمل كده ونخاف عليه التغير، يبقى في الحالة دي بنغسله ونكفنه وبعدين نضعه في شيء يثقل بشيء، يعني يتحط في شيء زي مثلا ما بيقولوا الزنبيل اللي هو اللي احنا بنقول عليه القفة، او اي شيء اخر، كيس مثلا سميك ويتحط في قلبه ويثقل بشيء بحيث ان هو يغطس وينزل في ايه، في قاع البحر، ويلقى هذا الميت ويبقى خلاص كده قاع البحر يعتبر هو القبر بتاعه. ده كلام الامام احمد. قال ويلقى في الماء. قال فان لم يجدوا غسل وكفن وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء والحسن. وقال الحسن يترك في زنبيل، الزنبيل اللي هي القفة، نحن نعرفها بالقفة، ويلقى في البحر. وقال الشافعي رحمه الله يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل. الإمام الشافعي كان له وجهة نظر أخرى. وطبعا يا حضرات لما بتبقى المسألة ما فيهاش نص صحيح صريح بيحدث الاجتهاد من العلماء. وإحنا قلنا وكررنا مرارا وتكرارا أن المسائل، قلنا إن المسائل على نوعين أو على ضربين، في مسائل نصية وفيه مسائل اجتهادية. فالمسائل النصية اللي فيها نص صحيح صريح لا معارض له بنقول لا اجتهاد مع النص، العلماء قالوا لك قالوا لا اجتهاد مع النص، وأي قول لإمام مخالف للنص يؤخذ بالنص ويرد كلام الإمام، لأن الأئمة نفسهم قالوا الكلام ده لنا وهم اللي أمرونا بكده، وده منهجهم جميعا واتفقوا على ذلك. ما يجيش واحد متعصب بقى المذهب من المذاهب يقول إزاي وإزاي ده تخطئ للإمام. نعم نخطئ الإمام ولا نخطئ النبي، وبعدين ده الإمام نفسه هو اللي أمرنا أن احنا نخطئه ونرد كلامه، يبقى احنا مش عايزين التعصب قوي قوي الزائد عن الحد للأئمة لأنهم ليسوا بمعصومين. لكن الضرب الثاني من المسائل اللي هي المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص ولا إجماع بيبقى فيها اجتهادات والمسألة بتبقى واسعة والخلاف فيها سائغ، يعني الخلاف مقبول ما دام هذا أو ما دامت هذه الأقوال لم تخالف نصا ولا إجماعا. وقال الشافعي يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوا في البحر لم يأثموا. قال والأول أولى لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك، وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم من المشركين فكان ما ذكرناه أولى. يعني الأولى القول الأول إنه يلقى في باطن البحر، لأن الإمام الشافعي كلام سيدنا الإمام الشافعي اجتهد فيه وبقول إن إحنا نربطه ما بين لوحين ونسيب اللوحين دول ياخدوه ويمشوا، يمكن ربنا يوفق أي حد ياخد الجسد دهوت ويدفنه. ما في احتمالات تانية كتير، العلماء ردوا قالوا في احتمالات تانية أخرى إن ممكن يقع في إيد المشركين، ويعني من الممكن أن يحدث له أمور أخر، وممكن الكفن بتاعه يؤكل ويذوب فيظل الميت عريانا، فعند ذلك نكون قد أهناه ووصلناه إلى صورة قبيحة. فالأولى والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد، وعلى العموم المسألة اجتهادية. مسألة أخرى مهمة جدا جدا من المسائل المعاصرة اللي احنا بنشوفها في المقابر، اللي هي وضع الجريد على القبر. هل يجوز ان احنا نضع الجريد ويقاس على الجريد بقى الزهور والخضروات والأشجار وهذه الأشياء التي نراها اليوم أم لا يجوز؟ الصحيح والصواب أنه لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر، لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر. وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه بجريدة. يعني الحديث ده للنبي، خلي بالكم من الحديث ده قوي، لأن الحديث ده فهم خطأ هو اللي عمل الإشكال ده هو، وخلى الناس أو أغلب الناس عملت المقابر حديقة للنزهة، تسابقوا في وضع الزهور والأشجار والجريد، واخترعوا حاجات وجابوا أنواع من النباتات، زي في نوع بيقول لك الصبار، وبدأوا يعتقدوا أن الصبار ده فيه يعني نفع للميت كبير. كل دي اجتهادات لا أصل لها. أصل المسألة في إيه بقى اللي أنشأ المسألة دي كلها؟ الفهم الخاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بتاع الجريدة اللي النبي وضعها على القبر. ثم دعا النبي بعسيب رطب فشقه باثنين، يعني شق نصين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. تعالوا نشوف العلماء ردوا قالوا ايه يا حضرات، هل لما النبي وضع الجريد على القبر وقال انه يخفف عنهما ما لم ييبس كان السر في الجريد؟ لو كان السر في الجريد وان الجريد هو اللي بيخفف، يبقى يجوز بقى قياسا على ذلك ان احنا نحط كل النباتات والأشكار وغير ذلك. ولكن القضية كلها إن السر كان في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي إيه؟ دي خاصية للنبي، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. إن السر في بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو يضع الجريد فيرحم الميت ويخفف على الميت ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجاب عنه الخطابي بقوله وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، اسمع، من ناحية التبرك بأثر النبي ودعائه. يبقى كان السر في ايه؟ في دعاء النبي وأثر النبي، ان النبي هو اللي يمسك الجريدة ووضعها على القبر ودعا للميت فتأتي الرحمة من هذا. انما احنا بقى ده مش معناه ان احنا لما نجيب الجريد ونحطه يبقى هو الجريد ده هو اللي هيتسبب في الرحمة، او هذه الزهور والاشجار والنباتات هي اللي تتسبب في الرحمة، او هل نحن لنا ما للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخاصية؟ هذا قياس خاطئ. شوف الامام الخطابي ماذا قال، قال في انه من ناحية التبرك باثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. لو انتبهنا لكلام الإمام الخطابي هنفهم المسألة. يعني هو عاوز يقول لك السر في مين؟ مش في الجريد. ما السر في مين؟ السر في النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت وفي أثره وبركته صلى الله عليه وسلم. احنا بقى طبعا فتحناها على البحري وعملناها مولد، بقت المقابر بقى كأنها حديقة للزهور يتنافس الناس عليها، وتبقى هي دي الأمور بقى اللي احنا بنزرعها وبنحطها ونروح نرويها ونتعهدها عشان تتنها خضرة تخفف تخفف بقى عن البلطجية والمجرمين والمفسدين، والواحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، والروح نزرع على قبره أشجار، ونقول بقى إن شاء الله ربنا إيه هيخفف عنه. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه وجه. الإمام الخطابي بيقول العامة بيروحوا يفرشوا القبور بالإيه؟ بالخوص، عشان بيقول لك الخوص ده أخضر اللي هو الجريد، عشان ده ايه يعني مش هنزرع بقى، مش نحط الجريدة في القبر كمان، لا ده احنا نفرش للميت من تحت كمان القبر كله، عشان ايه يسارع في رحمته. قال وما قاله الخطابي صحيح، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبر. هو ده السر يا حضرات، خلي بالكم من المسألة الخطيرة دي، يعني عاوزين نعرف من يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو النبي عمل قدامهم الموقف ده، وجاب الجريدة وشقها نصفين، وضع على قبر كل رجل منهما جزءا من الجريدة. لو فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن السر في الجريد لملأ الصحابة قبورهم من الجريد ومن الخوص، لكنهم لم يفهموا ذلك. وإحنا قلنا يا حضرات فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، ففهمهم حجة. الصحابة العلماء قالوا الإمام الأجري في الشريعة قال فيما معناه إذا اتفق الصحابة على قول كان ملزما اجمع الصحابة حجة، وإذا اختلفوا على قولين فلا يحق لنا أن نحدث قولا ثالثا. يعني هم اختلفوا على مذهبين، من حقنا ناخد مذهب من الاثنين، نرجح مذهب من الاثنين، لكن ما نخرجش على الاثنين ونجيب قول ثالث، لأنهم يعتبروا اتفقوا على أحد القولين. هم اختلفوا على قولين لكن اتفقوا على إن ما فيش قول ثالث، يبقى احنا لا يحق لنا أن نخرج على السلف وأن نخترع قولا ثالثا. ففهم الصحابة حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أو خير أمتي قرني، كما في رواية خير الناس قرني، إيه هم أفضلنا أفضل الأمة فهما وفقها وعلما وعملا وإخلاصا وصدقا واعتقادا. يبقى هم خير الأمة في كل شيء، يبقى فهمهم حجة ومقدم. ولذلك شوف هنا ماذا قال، قال وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبر سوى بريدة الأسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، رواه البخاري. هذا قل لي تم بريدة الأسلمي أهوت رضي الله عنه، هذا صحابي أهوت، وأوصى أنه يوضع على قبره جريدتان، والأثر في البخاري. قال لك ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة. شوفوا بقى العلماء ماذا قالوا، لو كان وضع الجريد على القبور مشروع، وإن النبي عمل هذا العمل وفعل هذا الفعل ليس من خصوصياته، وإنما فعله ليتأسى به وليقتدى به، ما كانش هيخفى على كبار الصحابة الذين حضروا، وقد كانوا أحرص الأهل الأرض على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب يبقى ده إزاي؟ بريدة ماذا صنع؟ والله سيدنا بريدة فهم فهما وفهم الصحابة كلهم فهما، فأيهما يقدم؟ يعني فهم كبار الصحابة ولا فهم سيدنا بريدة رضي الله عنه؟ قال الحافظ في الفتح: وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر. تاب الإمام البخاري رأيه، حتى الإمام البخاري رأيه إن سيدنا بريدة الأسلمي اجتهد في هذا، وأنه فهم أن النص على عمومه، والصواب أن النص على خصوصه، وأنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يتحطوا كلهم في كفة وسيدنا بريدة في كفة، يبقى ترجح كفة الصحابة أو جماهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نختم بقى بهذه الكلمة، شوفوا الإمام البخاري عقب هذا الكلام بقول ابن عمر. شوفوا ابن عمر اللي هو يعتبر أفضل من سيدنا بريدة الأسلمي، والذي كان معروفا بين الصحابة أجمعين رضي الله عنه بأنه أشد الصحابة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر بالذات كان معروف ما بين الصحابة والسلف الصالح أنه كان من أشد الناس تأسيا برسول الله، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن. سيدنا عبد الله بن عمر لما رأى الفسطاط اللي هو الايه؟ الخيمة، لقى خيمة محطوطة على قبر سيدنا عبد الرحمن، فماذا قال ابن عمر؟ قال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. يعني شيل الخيمة من على قبره، لأن اللي هيظلل على الميت عمله وليست الخيمة. فمش اللي هينفع الميت القرآن اللي انت بتقراه له كما يتنافس الناس، أو الزرع اللي انت بتزرعه أو كذا، وإنما الأصل في نفع الميت عمله الصالح. ثم بعد ذلك هنبقى نتكلم في باب آخر، ما الذي يصل إلى الميت من عمل الأحياء، ده باب آخر. نعم، في بعض الأعمال بتصل من الأحياء إلى الأموات، نتكلم بالأدلة الصحيحة الصريحة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المهم أنه قال ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن: انزعه يا غلام فإنما يظل عمله. وفي كلام ابن عمر ما يشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح. لو فهمنا الكلمتين دول يا حضرات هنريح دماغنا أوي من قضية بقى الناس اللي هلك نفسه في الزروع والأشجار والزهور ويروحوا يسقوا مية ويعملهم. لا، إنما يظله عمله، فالذي ينفع الميت هو العمل الصالح الذي قدمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لسنة نبينا محمد، وأن يوفقنا للحق والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.